هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح الخير نهارك يا دخول صباح الخير. سر الحياة هو التفاؤل، وبالتفاؤل تكون أسرع وصولا إلى النجاح والسعادة. ودائما عزيزتي المستمعة، تفائلي بالخير تجديه. صباح الصباح بدري أسعد معكم اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، التفاؤل هو فن تصنعه النفوس الآمنة المطمئنة، ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. سعد الله صباحكم بكل خير، صباح الأمل والخير والتفاؤل. النهاردة حابب أكلم حضراتكم عن الأمل. الأمل هو الأمنية اللي بنعيش عشان نحققها، اللي بنتمناها من رب العباد. الأمنية دي بتغيب شوية على ما تتحقق، لكن بإذن الله وحده بتتحقق. طيب والحد ما ربنا يأذن بتحقيقها، دورنا إيه؟ دورنا إن إحنا نستمر في العمل، ناخذ بالأسباب علشان نحققها. طيب ما أنا حاولت كتير وما تحققتش، تمام، ما إحنا لازم نحاول كتير وأكتر من الكتير كمان. بس واحنا بنحاول لازم نطور نفسنا ونطور محاولاتنا، واحنا بنحاول بنقرب من ربنا اكتر، بنطلب من المولى عز وجل بإلحاح، بنطلب بالدعاء، بنطلب بحسن الطاعة، بنطلب بالعمل الجاد، بنطلب بالإخلاص في العمل. انتوا عارفين يعني ايه فشل؟ يعني توقف المحاولة. علشان كده احنا هنستمر في المحاولة، هنستمر في الطلب، هنستمر في العمل، هنجدد أملنا. تفائل بالخير، تفائل بتحقيق حلمك، اسعى وما تتوقفش أبدا، ما تبطلوش تحاول، هتوصلوا بإذن الله. ويوم ما توصل احمد ربنا، احمد ربنا أن ييسر لك أملك، احمده بالطاعة وبالإخلاص في العمل. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يا رب كلكم بخير، يا رب كلكم حقين أحلامكم وأملكم. أسعد الله صباحكم بكل خير. فنان تشكيلي دكتور محمود أبو هادي. والآن مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. يا أشرف يلا بقى اعمل لك همة شوية. بلاش الحركات دي يا غادة. حركات ايه؟ احنا المفروض دلوقتي ان نكون في النادي، وكمان شربنا حاجة ساقعة وطلبنا حاجة سخنة ومستنيين الغدا. خمس دقايق وكون جاهز. أميرة اتصلت وقالت لي ان هي قاعدة في جنينة النادي ومنتظرانا هي وكريم. حاضر يا غادة. اهو يا ستي لبست خلاص وشديت الحزام. شديت الحزام ليه؟ هو انت مش ناوي تغديني النهارده ولا ايه؟ انا اصلي خسيت والبنطلون بيقع مني، لازم طبعا اشد الحزام. ايوه اقول كده بقى يا سيدي. بقولك ايه، هتغديني حمام النهارده. امشي انت بس قدامي، افتح الباب، افتحي. انا كان نفسي في شويه الراحه دي وشويه الهوا الحلوين دول. ربنا كريم. يا سلام بقى لو تكمل حلاوتها بقى. لو ايه؟ حذر انت بقى وقول. لو فنجان بقى قهوه مظبوط كده بقى اطلبه حالا. لا لا لا لا لا، مش قهوه، يبقى غدوه حلوه. ده مفروغ منها، هنتغدى. امال ايه بقى، انا غلبت معاكي. تكمل حلاوتها يا كريم لو فكره حلوه ومادة جميلة البرنامج. قولي كده بقى، هو برنامجك وأميرة ده ورانا؟ اها. هنا القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات صوت العرب وشبكة الإذاعات المحلية إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وننضم إلى التلفزيون. الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، وجاء في القرآن الكريم أن بعض الناس سيفسدون في هذه الأرض وسوف يذيقهم الله من المصائب في الأنفس والأموال والقوت جزاء ما عملوا لعلهم يرتدعون. ومن هذه الحقائق الثلاث يتبين في وضوح أن الله استأمن الإنسان على الأرض وأمره أن يتعامل مع سائر الكائنات معاملة الصديق للصديق. وأختم بنداء أوجهه لكل شاب مسلم يسمعني، بل لكل شاب يقظ الضمير أيا كانت عقيدته، أن يقف بالمرصاد في وجه أي نشاط يضر بالبيئة أو يفاقم من أزمة المناخ. هذا وأدعو إخوتي وزملائي علماء الأديان ورجالها أن يقوموا بواجبهم الديني في تحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه هذه الأزمة، وأعتقد أنهم بما يتمتعون به من تأثير روحي في كافة الأوساط حتى عند صناع القرار وأصحاب المصانع والشركات يستطيعون أن ينشروا بين الناس الوعي الديني بأبعاد هذه الأزمة وبما يسهم في محاصرتها والتخفيف من أخطارها. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Let us now listen to the words of His Holiness Bartholomew, Ecumenical Patriarch of Constantinople. Thank you, Your Holiness. تابعنا مشاهدينا الكرام كلمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في مؤتمر قمة. نقلنا لكم كلمة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب في أعمال مؤتمر قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان الإيمان والعلم. وبذلك تنفصل موجات صوت العرب وشبكة الإذاعات الإقليمية عن موجاتنا، موجات البرنامج العام، وانفصلنا بدورنا عن التلفزيون هنا القاهرة. إلى فقراتنا وبرامجنا من القاهرة وإلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، احتفلنا منذ أيام قليلة باليوم العالمي للمسنين، ومعهد علوم المسنين بجامعة بني سويف يقدم خدمات عديدة للمسنين نتعرف عليها من خلال هذا الحوار. الأستاذ الدكتور ياسر سيد سيف عميد معهد علوم المسنين وأستاذ جراحة الرمد بكلية طب جامعة بني سويف، صباح الخير يا دكتور. صباح النور، وأهلا وسهلا بمستمعينا الكرام. كل عام وحضرتك بخير. اليوم العالمي للمسنين يعني كل سنة وكل حد كبير فوق سن 50 أو 60 بخير وصحة وسلامة. وهدفنا من اليوم العالمي للمسنين ان احنا نوعي الناس بأهمية الناس اللي هي المسنة او الكبار، زي ما احنا بنسميهم، ما بسمهمش مسنين، بنسميهم الكبار او ابائنا او اجدادنا، دول الكبار بتوعنا، فهم دول البركة فيها. دكتور ياسر، يعني معهد علوم المسنين، ما هي الخدمات التي يقدمها للمسن وأيضا المحيطين للمسن؟ معهد علوم المسنين ده أول معهد في مصر والشرق الأوسط متخصص في علوم المسنين المختلفة، اللي هي تشمل حوالي 18 علم، لو طب المسنين، تمريض المسنين، العلاج الطبيعي للمسن، العلاج الوظيفي للمسن، التغذية بتاعة المسن، علم نفس المسن، علم اجتماع المسن، تربية رياضية للمسن، فنون المسنين، هندسة المسنين، تشريع وقوانين للمسنين، سياحة ميسرة للمسنين، اقتصاديات المسنين، كل دي يعني تخصصات في الحياة بتاعة المسن مهمة جدا، عشان كده المعهد ده الأول من نوعه في مصر والعالم. في 189 معهد في العالم كله متخصصين في المسنين، بس المعهد بتاعنا هو اللي يشمل 18 تخصص دول، إنما المعاهد التانية تشمل من 2 إلى 5 تخصصات، إنما بتاعنا الحمد لله يشمل كله. دكتور، من هذه التخصصات العديدة التوعية اللي بيقوم بيها المعهد في هذه المجالات هو لا يقتصر على يوم فقط وهو يوم احتفالنا، ولكن على مدار العام يا دكتور فعاليات كتيرة بيقدمها المعهد. هو احنا كنا عاملين بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن عشان ندرب حاجة اسمها رفيق المسن، والحمد لله يعني في الفترة اللي قبل كورونا يعني خرجنا 150 متدرب بيشتغلوا دلوقتي تحت بند اسمه رفيق المسن، ودي حاجة مستحدثة جديدة. يعني الحاجة التانية خدمة بتقدم عن طريق وزارة التضامن والجمعيات المشاركة في التدريب. يعني الحاجة التانية ان في كمان بنحضر دلوقتي العمل دورات تدريبية لرفيق المسن عندنا في المعهد في منطقة بني سويف، واحتمال ان احنا نعملها في اكتر من محافظة برضو. الحاجة التانية بنحضر لان احنا بس بعد ما الدنيا تفتح كده شوية قدام برضو نعمل دورات تدريبية لابناء المسن، مش كرفيق مسن، كابناء مسن ازاي يتعاملوا مع المسنين اللي هم عايشين معاهم. هنعمل دورة تدريبية للمسن المنتج بعد ما يطلع معاه ايه الخدمات اللي هو يقدر يعني يشارك فيها، او ازاي ان احنا نأهله لان هو يشتغل بخبراته في مجال تاني. تمام، لتجنب الامراض النفسيه بالنسبه له. يعني احنا عايزين مسن منتج لغايه سنه 90 سنه ولا 100 سنه، يعني مش عايزين دول اسيويه ودول اوروبا دول العالم. يعني الناس هناك عندها 90 سنه وما شاء الله بيسوقوا العربيات بتاعتهم بيروحوا شغلهم وبيجوا وبينزلوا يعني بيبقوا يعني بنستفاد بخبراتهم طبعا. لكن يا دكتور فعاليات متعددة بتقدم ليست فقط توعية فقط، ولكن قوافل طبية وأيضا مشاركات فعلية للمسنين. احنا قوافل طبية الحقيقة يعني بنعمل قوافل طبية من حتى من قبل معهد المسنين وما زلنا بنعملها، بس فترة الكورونا خلينا ان احنا نقلل القوافل في الفترة اللي فاتت. عملنا في خلال حتى فترة الكورونا دي عملنا قافلة للوادي الجديد في شهر 4 اللي فات، واحنا هناك حتى يعني جالنا كام حالة اشتبهنا ان هم ممكن يكونوا كورونا، والحمد لله التحاليل اثبتت بعديها ان هم كورونا، فكان تشخيص مبكر قوي وقبل ما يبدو يحصل مضاعفات وحاجات زي كده الحمد لله يعني عالجنا. الحاجة التانية ان هو جالنا بسبب الكورونا حالات كتير كان عندها يعني ارتشاحات في الشبكية وكان عندها مضاعفات من الكورونا، فكل الكلام ده تعالج برضو في القافلة. طلعنا برضو قافلتين او ثلاثة في منطقة الإسماعيلية في خلال الفترة اللي فاتت، وكان في حالات عندهم عمليات وعملها لهم، ويعني القوافل ماشية ان شاء الله بالتدريج، وبس عشان الترتيب بتاع التباعد والحاجات اللي زي كده ما بقاش زي زمان واحد يلا نطلع قافلة تيجي مثلا 200-300 حالة نقدر نعملهم مع بعض. لا دلوقتي عشان الإجراءات الاحترازية بتاخد تباعد وتاخد مسافات وحجز ولازم ندخل عيان ونصبر شوية ونعقم والحاجات اللي زي كده، فدي يعني أخذت وقت ومجهود. يعني عزيزتي المستمعة، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام قليلة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. مزيد من المعلومات عن هذه الاستراتيجية هبة يوسف أجرت الحوار التالي. معنا مستمعينا الأستاذة مروة لطفي مدير تحرير مجلة حواء. أستاذة مروة أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. صباح الخير أستاذة هبة وصباح السعادة على كل السادة المستمعين. أستاذة مروة، بنتكلم مع حضرتك عن إطلاق سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتجسيد التزام الدولة المصرية بالنهوض بحقوق الإنسان. طبعا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بتحمل العديد من الرسائل الهامة جدا، مش بس لأن هي أول استراتيجية متكاملة طويلة الأمد في هذا المجال، لا وأيضا لأنها ترسيخ لمبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة وتأكيد على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030. لما أجي أتكلم عن حقوق الإنسان في مصر هلاقي أن مصر من أوائل دول العالم اللي اهتمت بهذا المجال من عام 1948. كمان في الفترة الأخيرة اللي هي حكم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من المبادرات اللي كلها تصب في صالح المواطن المصري وتعتبر من أبسط حقوقه الحياتية، زي مبادرة حياة كريمة، حقه في إيجاد سكن، حقه في العلاج وهو يعني ظاهر في العديد من المبادرات اللي عملها لنا السيد الرئيس، منها 100 مليون صحة وغيرها وغيرها. كل دي أشياء بتصب في صالح المواطن المصري وبترسخ وبتأكد على اهتمام مصر بهذا المجال وهو حقوق الإنسان. كمان هذه الاستراتيجية بتتضمن محاور رئيسية كلها بتأكد المفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، منها حقوق مدنية، حقوق سياسية، حقوق اقتصادية، حقوق اجتماعية وثقافية. والأهم بالنسبة لي أنا كمهتمة بحقوق المرأة وكل ما يخصها، هذه الاستراتيجية بترسخ ما تقوم به الدولة من دعم لحقوق المرأة، الطفل، الشباب، كبار السن، أصحاب الهمم. كل ده طبعا أنا شايفاه أنها من الأشياء المهمة جدا في هذه الاستراتيجية. كمان هذه الاستراتيجية بتحمل رسالة هامة جدا، وهي اهتمام مصر بالمجتمع المدني، وده ظهر بوضوح في إعلان السيد الرئيس عام 2022 عام للمجتمع المدني، بالإضافة لإنشاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان. أتمنى أن فعلا هذه الاستراتيجية تكون يعني بنقول كده إيه، تأكيد ودعم وترسيخ لكل ما يخص حقوق المواطن المصري. أستاذة مروة، لو اتكلمنا مع حضرتك عن المرأة وحقوق الإنسان والحق في المشاركة في الحياة السياسية وفي الحياة العامة، يعني المرأة المصرية تعيش الآن العصر الذهبي. زي ما حضرتك قلتي وكل امرأة مصرية بتقول، احنا النهاردة بنعيش عصرنا الذهبي. بنعيش عصرنا الذهبي مش بس لما نتمتع به من حقوق سياسية بحكم الدستور، وده طبعا باين في البرلمان وفي مجلس الشيوخ من عدد المقاعد اللي دلوقتي بقت مكفولة لينا كمان بحكم الدستور، 25% من المقاعد البرلمان للنساء و10% للشيوخ. ده غير طبعا اللي ممكن ياخدوها إضافة، يعني احنا بنقول المينيمم أو ما يكفله القانون والدستور. لكن كمان إن ما بقاش فيه وظيفة واحدة في مصر المرأة ممنوعة منها. حضرتك عندك دلوقتي المحافظة، عندك قاضيات مجلس الدولة، عندك مستشارة للرئيس للأمن القومي. كل هذه الوظائف كانت زمان أحلام. عندك 8 وزيرات، ده لو هنتكلم من الناحية السياسية. لكن كمان أنا شايفة أن في حاجة مهمة جدا بالنسبة لحقوق الإنسان وحق المرأة تحديدا، لكل امرأة والمرأة البسيطة اللي كانت بتعاني من مشاكل في المجال ده، وهو مجموعة القوانين اللي اتعملت لصالح المرأة، منها تغليظ عقوبة جريمة الختان. جريمة الختان كانت من الجرائم الكتير في المحافظات من الفتيات بيعانوا منها. كمان عندك قانون تجريم الزواج المبكر، من أبسط حقوق المرأة إن هي تستمتع بطفولتها. ما ينفعش إن أنا أكون عايشة وأنا بيتم اغتيال طفولتي وبراءتي بزيجة مبكرة. فأنا شايفة إن هذه زي قانون مهم جدا برضو في هذا المجال، وإن هو من أبسط حقوق الإنسان. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي وأصحابي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. أنا بلاحظ حاجة غايبة عننا بالذات في مجتمعنا الشرقي، ليه مش بنعمل مرة ولو كل شهر فحص شامل عند الدكاترة المختصين على جسمنا سواء كان عليل أو سليم؟ ليه بنفتكر الطبيب بس ساعة المرض وكمان لما يزيد علينا المرض؟ حكمة بتتقال وياريت نعمل بيها، وهي الوقاية خير من العلاج. حبايبي لازم كل أسرة من أب وأم وأطفال كبار ولا صغيرين نعمل فحص شامل لجسمنا اللي هو أمانة من عند ربنا، لازم نصونه على قدر المستطاع. أنا عارفة أن الأشعة والتحاليل غالية، بس أكيد أكيد مش أغلى من صحتنا اللي لا تقدر بثمن. الكلام ده بينطبق أكتر على أطفالنا اللي في عمر الزهور، لابد من الفحص الشامل عشان نلحق لو قدر الله وظهر حاجة نتعافى منها بسرعة قبل عواقب إحنا في غنى عنها. وعلى فكرة في بلاد برة وبعض الدول العربية منتشر فكرة الفحص الشهري، يعني مش فكرة جديدة. أنا في رأيي بعتبر الفحص الشهري ده ثقافة ولا يقل عن اهتمامنا بفكرة التخسيس وحرق الدهون في الجسم، لأنه ببساطة بيخلي الواحد عارف جسده بيتعرض لإيه ومحتاج لإيه. بلاش كمان حكاية إننا نسأل الصيدلي عن أي تعب مهما كان خبرة الصيدلي ومهارته، ممكن يكون التشخيص خاطئ. إحنا كتير بنستشير كذا دكتور متخصص في أي تعب بسيط، يبقى إزاي نتساهل وناخد وصف الصيدلي ونتجاهل دور الدكتور المختص؟ بكرر عليكم وبنصح نفسي قبل ما بنصحكم، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء ونعمة غالية علينا لازم نحافظ عليها بكل الطرق. بلاش استسهال، ربنا يحفظنا وينجينا من شر الأمراض. قولوا يا رب. حبايبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم سميرة عبدالعزيز. منى خليل وابني ابنك. وضيفتي هي الأستاذة حنان الششتاوي، إخصائية تخاطب وفن تربية الأطفال. أهلا بك يا أستاذة حنان. أهلا وسهلا يا فندم. كتير من الأمهات الحقيقة من حديثات العهد بالأمومة بينفذ صبرهم بسرعة، الأم والأب والله أحيانا يعني ما عندهمش طولة البال اللي كانت عندنا إحنا وعند أجدادنا وأمهاتنا، طولة البال في التربية، لأن التربية فعلا هي فن. يعني لازم الطفل يغلط علشان يتعلم، أما كبار كمان بيغلطوا يعني، فالطفل مش هيغلط فلازم يغلط علشان نعلمه الصح إيه. لكن للأسف بنلاقي بعض الأمهات بتصرخ في وجه الأولاد، في بعض الآباء بيعنفوا أبنائهم عند حدوث أي خطأ من الأبناء، وده الحقيقة بنقول لا يا جماعة، ده بيترك أثر نفسي سيء جدا فيما بعد على أولادكم، والنتيجة على فكرة ما بتبقاش إيجابية، النتيجة بتبقى سلبية. بالضبط مع حضرتك. فإحنا بنوجه نداء قوي جدا للأم والأب للأسرة، تحلوا بالصبر دائما. بمعنى إيه؟ إن أنا ألاقي ابني بيغيب، في بعض الأمهات هناخد مثلا الأم مع السن الصغير اللي ابني ما بيعرفش يأكل، فهي مستعجلة تقوم ايه هي اللي تاكله. طب ما تسيبيه يتعلم ياكل ويشرب بايده، لانه بينمي بيها حركات صغرى للايد، ويبتدي يتعلم ازاي يوجه المعلقه لبقه، يبتدي هو ياكل ويشرب، والاسبوع الجاي واللي بعده واللي بعده ابني هياكل لوحده وهيريحني. حتى لو هي مستعجله منه بعد احنا بنقول افرشي على الارض حاجه، لبسيه يعني هيئ الاجواء، هيئ الاجواء وسيبيه. لان دي حضرتك برضو انت صغيره اكلتي بنفس الطريقه، ان هو لازم يتعلم في كده. اولا انا لو جيت عملت برنامج لابني وبنتي داخل المنزل، انت بتقوم من النوم، بنفطر، بعد ما بنخلص انا بعتبر البيت عندي لحد ما الطفل يتم 4 سنين هو مدرسته وحياته قبل ما يبتدي يطلع الحضانه بره. بمعنى ايه؟ ان انا اعمل جنب الابني للرسم بالالوان، ليه ما احطلوش الوان وابتدي اخليه يرسم، ببتدي اعمل له صلصال في البيت، ده الماما الكلام ده كله الماما. ابتدي اعمل صلصال بالطريقه البدائيه بتاعتنا، اللي هي اجيب كوبايه دقيق على شويه ميه على شويه زيت وشويه الوان طبيعيه، ميه بنجر، ميه بقدونس، ميه بصل، الحاجات دي، واعمل له صلصال وكركم وصلصال بالالوان، وابتدي ادي لابني يلعب، لانه في الوقت اللي هو لعب بيه واخوه التاني لعب انشغل في حاجه تانية ما صرخوش. انا بفرغ الطاقه اللي عندهم، هو الطفل كله طاقه الحقيقه بالزبط. فبدل ما يفرغها في صراخ وعناد والام تعند معاه اكتر والاب كمان، يعني في بعض الاباء بيتلفظوا حتى الفاظ ممنوع، يعني رديئه جدا لاولادهم لما الطفل يظلم منه اي أنا شيء. انا دايما لما بتجيلي امهات في المركز عندي تشتكي ابني بيقول الفاظ مش كويسه، بنتي بتقول كذا كذا، هو اكيد سمع ده، أكيد سمع وتقله، فبالتالي أنا أنقي الأجواء المحيطة بي، هبص لقي طلع منتج كويس. يمكن إحنا قلنا في حلقة سابقة كن محترم، إزاي أنا هخليه يكون محترم وأنا أصلا مش بحترمه؟ ومزيد من الصبر يا جماعة، يعني اصبروا على أولادكم. للأسف الأم عايزة تدوس على زراير كأنه ريبوت، ينتج لي، يتحرك، يسكت، ما تنطقش، ما تتكلمش، البس كذا، اعمل كذا، من غير ما هو يصبر، يشتكي، يطلع مثلا طاقته في حاجات تانية. لو مسك كورة لعب بيها انت هتكسر كذا، ما فضيله مكان يلعب فيه. لو بابا مثلا نزل خرج، ابني لازم يخرج مع بابا، ابني لازم يتحرك معاه، لازم يعرف الجو المجتمع الخارجي. في حالة فقد الأم الأب في الأسرة، الأم بيبقى عليها عبء مزدوج، أم وأب. في حالة فقد الأب للأم في الأسرة، الأب بيبقى عليها عامل مزدوج، أب وأم. فده لازم ناخد بالنا كويس جدا من نفسية أولادنا فيه. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسيم الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم ويا بكم اليوم هيلي سالم.